الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله فيما سمعت أربع مقدمات وأتبعها بنتيجة. المقدمة الأولى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب. ما قدمه الشيخ رحمه الله أصول وقواعد وفوائد في غاية الأهمية، وينصحك الشيخ يا طالب العلم أن تعتني بها غاية الاعتناء، وأن تأخذها بقوة، وأن لا تتناولها بأطراف أصابعك، إنما اعرفها معرفة قلب، لا بد أن تفهمها فهما جيدا، أن تستقر معاني الكلمات السابقة في قلبك، وأن تكون مستيقنا بها. فإذا كان حالك كذلك، وهذه المقدمة الأولى، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا ما قدمه الشيخ في ما مضى ومر بنا، وعرفنا ما هو الشرك، وأنه جمع غير الله مع الله فيما لا يجوز إلا لله، وأن هذا ينفصل إلى ثلاثة أقسام: يكون شركا في الربوبية، ويكون شركا في الإلهية، ويكون شركا في الأسماء والصفات. وعرفت الشرك الذي وقع فيه المشركون الأولون، وعرفت ثالثا دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل من أحد سواه، وهو التوحيد، وهذا ما مضى تفصيله في الكلام السابق في هذه الرسالة. وعرفت رابعا ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، ولا شك أن هذا الذي قدمه الشيخ رحمه الله كما عرفنا غريب في الناس، قليل منهم من أحاط به علما واستقر في فؤاده واقتنع به، وإلا فكثير من الناس وربما يكون موصوفا بالعلم أو يحمل شهادات أو يكون ممن يشار إليه بالولاية ويصدر ويتعمم، ولكنه جاهل بأساس الملة وأصل الدين، وما الذي كان عليه المشركون، وما الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه معرفة مع وضوحها وجلائها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن القليل هم الذين اعتنوا بها. كانت النتيجة بعد هذا أن أفادك ذلك فائدتين. نعم. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والثانية أفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه مازحة وقد يقولها وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار، خصوصا إن أهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. إذا عرفت تلك المقدمات الأربع أفادك هذا فائدتين يا طالب العلم. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته ونعمته، هذا من مقامات الإيمان، وأهل زيادة الإيمان هم الذين يرزقون ذلك. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسعون. تستبشرون. فالاستبشار والسرور والفرح بفضل الله وبرحمته وبآياته وبنعمه لا شك أن هذا من زيادة الإيمان، وهذا الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى فيما ذكر المؤلف كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو المحل اللائق بالفرح. الفرح بالنعمة الدينية أحق وأولى من الفرح بالنعم الدنيوية، فمن رزق هذه النعمة، أعني نعمة التوحيد ونعمة البصيرة في هذه الأمور التي التبست عند كثير من الناس مع الأسف، إن رزقك الله ذلك فعليك أن تفرح. إذا وفقك الله إلى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فأي نعمة توازي هذه النعمة؟ التوحيد هو قرة العيون وسرور الصدر ونعيم الروح، فإذا حباك الله هذه النعمة فكيف لا تفرح؟ وتزداد قيمة النعمة إذا اختص بها القليل دون الكثير، فمتى ما خصك الله عز وجل بهذه النعمة فاعلم أنها نعمة عظيمة جدا، جليلة القدر، حرية بأن تفرح بها. وأهل الإيمان كما قد سمعت يفرحون بنعمة الله عز وجل. فأهل الكتاب كما بين الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. هذه النعمة الدينية، وأهل الكتاب هنا إما أن يكون من آمن من أهل الكتاب كعبد الله ابن سلام رضي الله عنه، أو أن يكون المراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين لأهل التفسير، فهم يفرحون بهذه النعمة الدينية، وأعظم ذلك توحيد الله عز وجل. وكلما كنت محبا للتوحيد كان فرحك به أكثر، فإن الفرح الذي يعرفه الناس حقيقته الظفر بالمحبوب. الفرح الذي يعرفه الناس حقيقته الظفر بالمحبوب، فبقدر محبتك لهذا المحبوب يعظم فرحك بحصوله. فبقدر محبتك لهذا المحبوب فإنه يعظم فرحك بحصوله. إذن كلما كنت محبا معظما مقدرا لهذه النعمة فإن فرحك بهذا التوحيد الذي وفقك الله إليه لا شك أنه سيكون فرحا عظيما. قال: والثانية أفادك أيضا الخوف العظيم. لا شك أن من فهم التوحيد وفهم الشرك فسيمتلئ قلبه خوفا، يخاف من زوال هذه النعمة، فإن هذه النعمة لا ضمان لبقائها. لسنا نقول كما يقول القبوريون إن من دخل في الإسلام فإنه لا يخرج منه البتة مهما فعل، هذا القول مناقض لدين الله ومعارض لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس كذلك، من أسلم، من كان من أهل التوحيد فإنه يمكن أن يخرج منه وليس بقاؤه عليه ضربة لازم، ربما إذا فعل ناقضا من نواقض التوحيد، أو إنه إن فعل ناقضا من نواقض التوحيد فإنه يخرج من هذا التوحيد ويسلب هذه النعمة، وهذا مما يصيب القلب بالوجل والخوف. بقدر معرفتك بقدر التوحيد وبهذه النعمة العظيمة وبقدر معرفتك بخطر الشرك فإن قلبك يمتلئ بالخوف. وانظر إلى حال أهل التوحيد، إمام الحنفاء أبو الأنبياء ماذا دعا ربه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. فالمقام مقام مخوف، لا سيما إذا تنبهت إلى ما بينه المؤلف رحمه الله حيث قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه مازحا. الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك، فلربما تتكلم يا أيها الإنسان بكلمة وإذا بها تكون سبب مصرعك وهلاكك والعياذ بالله. ليس الكفر محصورا بالتكذيب القلبي كما تقوله المرجئة، هذا قول باطل، بل يكفر الإنسان بالتكذيب أو بأي اعتقاد قلبي دل الدليل على أنه كفر، كما أنه يكفر بكلمة يخرجها من لسانه. ولقد قالوا كلمة الكفر، فالكفر قد يكون بماذا؟ بكلمة، وقد يكون بفعل ظاهر. والله سبحانه وتعالى يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية في الكفر الظاهر لا في الكفر الباطن، والدليل قوله إلا من أكره، فالاستثناء هنا يدل على أن الكفر المذكور إنما هو كفر ظاهر، لأنه لا إكراه على ما في القلب، لا إكراه على ما في القلب. فالآية تقول: من أتى بمكفر ظاهر فإنه ماذا؟ يكفر، إذا قال أو فعل ما هو كفر فإنه كافر بذلك، باستثناء من أكره فإنه لا يحكم عليه بالكفر بهذا. ولذا قد يتكلم بكلمة ساخرا مازحا، يتكلم بكلام يقطع به الطريق، من قبيل ما يسميه الناس اليوم النكت الفكاهات، فيسخر بدين الله بثوابه بعقابه بالأنبياء بالملائكة فيكفر والعياذ بالله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذه قيلت في من؟ في أناس سخروا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن كان الإيمان ماذا؟ موجودا ثم كفرتم بعد إيمانكم، على بحث في هذه المسألة في تحقيق الإيمان الذي كانوا عليه، وقد فصلناه إن كنتم أو كان بعضكم حاضرا في دروس كتاب التوحيد. فالمقصود أن كلمة يقولها الإنسان وربما لا يظن أن تبلغ ما بلغت. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي قال: لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم أن يلقاه، لا يظن أن تبلغ ما بلغت. ولذا انتبه، فإن من قواعد التوحيد أنه لا يلزم في الكفر قصد الكفر، لا يلزم أن يتكلم أو أن يفعل وهو مريد لماذا؟ للكفر، فإن هذا ليس بشرط. بل أكثر الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام لا يريدون الكفر، بل حتى المشركون كما سيأتي بعد قليل كانوا يشركون وفي ظنهم أنهم ماذا؟ يتقربون إلى الله. ما نعبدهم إلا لأجل ماذا؟ لأجل أننا نبغض الله، كانوا يبغضون الله، كانوا يجحدون، كانوا يريدون إغضاب الله عز وجل. الجواب لا، لأجل أن يقربهم هؤلاء إلى الله زلفى، إلا ليقربون إلى الله زلفى. فدل هذا على أنهم ما قصدوا أن يكونوا واقعين في سخط الله سبحانه وتعالى. إذن لا يلزم لمن يكفر أن يكون مريدا للكفر. وفي الأحاديث التي مرت بك عبرة، لا يلقي لها بالا، لا يظن أن تبلغ ما بلغت. فكلمة يقولها الإنسان يسخر ويستهزئ ويتفكه بالكلام في الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه أو شرعه أو سنته فيقع فيما يقع. وهذا يدرك قدره من يعرف التوحيد ومن تبصر في هذه الأمور. والمعرض الذي لا يبالي لا يظن أن يبلغ كلامه ما بلغ. قال رحمه الله: وقد يقولها، يعني الكلمة التي تخرج من لسانه، وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. إمام الدعوة رحمه الله لا يريد بهذه الجملة أن يقرر مسألة هل الجهل عذر أو ليس بعذر، وليس محل بحث ها هنا. ربما ظن بعض طلاب العلم هذا، المقام ليس مقام تقرير لهذه المسألة، ولذا هو يقول قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. نعم، قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، لأن الجهل ليس عذرا مطلقا، الجهل ليس عذرا مطلقا، بمعنى الجهل قد يكون جهلا يعذر به وقد يكون جهلا لا يعذر به باختلاف الحال وباختلاف المسائل. إذن قد يتكلم الإنسان بكلمة وهو جاهل فيكفر، وهذا الجهل ليس عذرا له، كأن يكون معرضا عن طلب الحق. ولذا كثير من الكفار هم جهال ولكن جهلهم ليس بعذر، لأنهم معرضون عن طلب الحق مع التمكن منه. ولذا بين الله سبحانه وتعالى حال كثير من الناس، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق، إذن هم ماذا؟ جهال، ومع ذلك محكوم عليهم بالكفر. لما؟ لأنهم معرضون، معرضون عن طلب الحق. إذن هذا أيضا مما يكسبك الخوف، أن الإنسان إذا قصر في طلب ما يلزمه وما يتعين عليه طلبه من العلم فوقع في بعض النواقض، قد لا يكون جهله بذلك عذرا. إذن هذا مما يكسب الإنسان الخوف من الوقوع في الشرك وأن يسلب نعمة التوحيد. قال: وقد يقولها وهو يظن أن تقربه إلى الله كما ظن الكفار، كما مر معنا هذا آنفا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم في زعمهم يعظمون الله ويطلبون مرضاته، والواقع أنهم ما قدروا الله حق قدره، حيث جعلوا لهم هؤلاء الأنداد. هم يقولون: نحن أقل وأحقر من أن نعبد الله مباشرة، نحن متلوثون متلطخون بالذنوب، إذا نعبده مباشرة قدر الله أعظم من ذلك، لكن نعبد من يرفع أمورنا وحاجاتنا إليه، فإذا كان كذلك فإنه يرضى عنا، ولأجل ذلك فإنه يعطينا ويمنحنا. وهذا لا شك أنه من الضلال المبين ومن عدم إقدار الله عز وجل، وفيه إساءة ظن بالله عز وجل كما لا يخفاك، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. المؤلف يقول: انتبه لهذه المسألة، وهي أنه قد يقول الإنسان كلمة الكفر وهو يظن أنها تقربه إلى الله. ومن أمثلة ذلك ما كان من قوم موسى حينما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهم ما أرادوا أن يظهروا محادة الله عز وجل، إنما ظنوا أن هذا نافع لهم وأن هذا لا يغضب الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فقد اشتد نكير نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عليه. المقصود أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء فيها عبرة. الله جل وعلا يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فكأن هذا قد أعجب هؤلاء أو بعضهم الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا حينها لموسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قيل في كتب التفسير إن هذه الأصنام كانت على صورة عجوه أو على صورة أبقار، فأعجبهم ذلك وظنوا أنه نافع لهم ويقربهم إلى الله. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: إنكم قوم تجهلون، وأي جهل فوق هذا؟ سبحان الله العظيم، نبي الله بين ظهرانيهم والعهد قريب، أراهم الله آية عجيبة، أهلك فرعون وقومه وهم ينظرون في تلك الآية العجيبة. ثم كانت النتيجة بعد هذا أن يطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة. سبحان الله العظيم. وهذه الآية فيها ما يؤكد ما ذكرناه سابقا، أن الله تعالى يستحق علينا العبادة شكرا لنعمه. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هو ينعم عليكم وأعطاكم النعم العظيمة حتى إنه فضلكم على العالمين، ثم لا توحدونه بل تريدون إلها غيره وتطلبون أن أجعل لكم إلها غيره، وأي جهل فوق هذا الجهل؟ وهم يطلبون من مخلوق أن يجعل لهم إلها مخلوقا، هذا عجيب. يطلبون من مخلوق أن يجعل لهم إلها مخلوقا، إيش يقولون؟ يقولون: اجعل لنا إلها. سبحان الله، عجيب أن يكون الإله مجعولا، إله مجعول، مجعول يعني مخلوق مصنوع، والإله الحق هو الذي يجعل وليس يجعل. ولذلك نجد في القرآن كثيرا: الله يجعل الأرض فراشا والسماء بناء، يجعل من الجبال أكنانا، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. تجد أن كلمة يجعل كثيرة في القرآن، الله جاعل وليس مجعولا. لكن انظر إلى هذا الجهل المقيت، يطلبون إلها مجعولا. وكل من يعبد غير الله فقد اتخذ إلها مجعولا، أما أهل التوحيد فإن إلههم جاعل لا مجعول. والحمد لله على هذه النعمة وعلى هذه البصيرة، أن الموحدين يعبدون إلها جاعلا لا مجعولا. المقصود من هذا أن تبصرك بمثل هذه الأخبار يكسبك الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن تصاب بالوجل أن تسلب هذه النعمة، تلك خسارة لا تعدلها خسارة. إذا استقر هذا الفرح مع هذا الخوف فإنك حينئذ سوف تبحث عن أسباب الخلاص من الوقوع في هذه الورطة التي لا نجاة منها إلا بتوفيق الله ورحمته. قال: فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ومن أعظم الأسباب التي ينبغي أن تتخذها في هذا أن تنطرح بين يدي الله عز وجل، وأن تصدق اللجأ، وأن تطلب بصدق ربك أن يحفظك وأن يثبتك، تدعو الله بصدق بقلب صادق: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ادعو الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تعوذ بالله من الحور بعد الكور كما كان يفعل نبيك صلى الله عليه وسلم. سل مقلب القلوب أن يثبت قلبك على دينه على توحيده. سل مصرف القلوب والأبصار أن يصرف قلبك على طاعته. والله ليس الأمر لا بنسبك ولا حسبك ولا شهادتك ولا طلبك للعلم ولا دعوتك إلى الله ولا بحولك ولا بقوتك ولا بشيء منك البتة، إنما هو تفضل محض من الله سبحانه وتعالى. فالجأ إلى من بيده تثبيتك أن يثبتك على هذا التوحيد، وإلا فالهالكون كثر، الساقطون كثر والعياذ بالله، ارتكسوا ونكصوا على أعقابهم، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا من الأسباب العلم والبحث عن الأسباب الموقعة في الشرك وعن الذرائع الموصلة إليه. كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن أقع فيه، هكذا يقول حذيفة رضي الله عنه. عليك أن تكون بصيرا، عندك فقه، عندك معرفة، حتى لا تقع في شيء يوردك هذه الموارد. وأيضا من الأسباب أن تنأى بنفسك عن التعرض للفتن، لا تجعل قلبك إسفنجة تتلقف الشبهات وتعصف بها الأهواء، لا سيما في زمن العولمة الذي نعيشه اليوم من خلال وسائل التواصل ووسائل الإعلام المعاصرة. أصبحت الشبه قريبة، وأصبحت الضلالات ليس بينك وبينها إلا ضغطة زر كما يقال. حينما نقول أن تعرف الشر وتعرف ذرائع الشرك وما إلى هذا، أن تعرفه من خلال أهل الحق، من خلال كتب أهل السنة، ليس أنك تغوص في كتب ومصنفات المشركين والمبتدعة وتستمع إليهم وترخي لهم يعني سمعك وقلبك وتقول والله أنا أريد أن أعرف الشر. الأمر ليس كذلك. تعرف الشر من خلال كتب أهل السنة، من خلال كشف الشبهات وأمثاله من كتب أهل السنة. علماء أهل السنة يخلصون لك المسائل ويصفونها ويقدمونها لك بحيث تنتفع ولا تصيبك اللوثة، لا تتضرر، لا تأتيك العدوى الجرثومية الشركية بإذن الله وتوفيقه. أما إذا أكفت على كتب المخالفين وتقول والله أنا أريد أن أتفقه، وأنت ما صلب عودك ولا رسخت في هذا الباب، فأنت والله تورد نفسك الموارد، وهذا دليل على ضعف قدر التوحيد في قلبك. لو كان التوحيد في نفسك ثمينا ونفيسا وله المنزلة العلية في نفسك، ما تعاملت معه بهذه الطريقة ولا جعلته عرضة لأن يزول. فاحذر يا عبد الله، قد رأيت ورأى غيري من طلبة العلم ممن كان من أهل الذكاء والاجتهاد في الطلب من ارتد على عقبه والعياذ بالله. وأحدثك حديث علم، والسبب أنه تساهل وأحسن الظن بنفسه، وربما أصابه شيء من الغرور فقال أنا أقرأ ولا أتأثر، فعكف إما على كتب فلاسفة، إما على كتب ملاحدة، إما على كتب نصارى، إما على كتب المشركين، فامتلأ قلبه بالسموم فذهب إلى طريق آخر. ومن عرف أحوال الناس كانت له عبرة وعظة. كن حذرا يا عبد الله، إياك ثم إياك. الناس اليوم في غاية الخوف من فيروس غايته أن يقتل بدنا، صح ولا لا؟ لكن المصيبة العظمى أن يذهب إيمانك وتوحيدك. الموت إن ما جاء بهذا السبب سيأتي بسبب آخر، الموت حاصل صح ولا لا؟ لكن انظر إلى الخوف والوجل الشديد عند الناس، لا يريدون ويبعدون أشد الإبعاد عن أي شيء يقربهم ولو من بعيد إلى احتمال وصول الخطر، وهذا لا بأس به. ولكن أين الحماية والاحتياط والحصانة دون الوقوع فيما يضر بدينك وتوحيدك يا أيها المسلم؟ قال بعد ذلك نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. هذا من حكمة الله تبارك وتعالى، وله الحكمة البالغة. الله لو شاء أن ينصر التوحيد وأن لا يجعل له أعداء لفعل سبحانه وتعالى ذلك. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن فتح لأهل الإيمان باب الجهاد في سبيله، عبودية نصرة الحق، باب عظيم موصل إلى محبة الله ورحمته وثوابه. وهذا إنما يكون إذا وجد هؤلاء الأعداء. يتخلص أهل الإيمان الصادق من غيرهم من أهل الغش والغبش. حكم كثيرة لله سبحانه وتعالى في أن قدر كون وجود هؤلاء الأعداء، وجود أعداء التوحيد الذين يقعدون على طريق التوحيد ليلبسوا وليسعون في ضرر أهل التوحيد. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولكل قوم والد. أعداء الأنبياء لهم وراث، والأنبياء لهم وراث، فلا يزال أعداء الأنبياء يتربصون بأتباع الأنبياء ويعادونهم ويقعدون على طريق دعوتهم. ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ما أحسن هذا الختام: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإن فعل هؤلاء المجرمين يتلخص في أمرين: يتلخص في التلبيس وبث الشبه، أو في إيقاع الضرر، إما أنهم يلبسون على الناس ويغثون الشبه وما يصيبهم بالشك والحيرة، أو يكون سببا في أن ينقلبوا عن الحق إلى الباطل، أو أن يسعوا في إيقاع الضرر بهم. والله سبحانه وتعالى كافي أهل الإيمان والتوحيد: وكفى بربك هاديا، فلا تضر تلبيساتهم وتشكيكاتهم وشبههم، ونصيرا، فلا يصيبهم ضرر من هؤلاء، وإن أصيبوا بشيء فإنما هو الأذى الشيء اليسير، ولكن الله سبحانه وتعالى يكفيهم ضرر هؤلاء. قال بعد ذلك: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. انتبه، أعداء التوحيد ربما يكونون من أهل العلم والحجج، لكن علومهم ليست من العلوم الراجعة إلى العلم الموروث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا أنهم يعارضون التوحيد وهم فقراء من علم التوحيد، وهو رأس العلوم الموروثة ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لهم علوم، فرحوا بما عندهم من العلم. وربما في المنتسبين إلى الإسلام من عندهم علوم شرعية، عندهم علوم في اللغة، في البلاغة، وربما في المصطلح، في التفسير، في الفقه، لكن ليس عندهم العلم الذي هو أساس كل ذلك وهو علم التوحيد. فلذلك هذه العلوم التي عندهم لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤثر شيئا. إن كان الإنسان بصيرا حاذقا متعلما العلم الصحيح بالتوحيد فإن هذه العلوم لا تضره ولا عبرة بها. وهذا يجرنا إلى مسألة وهي: هل العلم سبب للهداية أو هو مقتضي للهداية يعني موجب للهداية؟ الصواب أن العلم سبب وليس موجبا، بمعنى أنه قد يتعلم الإنسان شيئا من العلوم الشرعية ولكنه مع هذا يضل. لماذا؟ لأنه اتخذ سببا للعلم، لكن الموجب للهداية إنما هو أن يهديه الله تبارك وتعالى، وليس كل سبب موجبا للأثر إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. انتبه، معتقدنا في الأسباب أنها ليست ماذا؟ موجبة. يعني ليس كل سبب مقتضي لحصول الأثر بالضرورة، هذا الأمر ماذا؟ ليس كذلك، إنما هو مجرد ماذا؟ سبب. أما كون الأثر حاصلا مترتبا على هذا السبب فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن العلم الشرعي سبب للهداية لكنه ليس مقتضي ولا موجبا لها، وإلا لو كان الأمر كذلك لما ضل عالم. صحيح؟ لما إيش؟ ضل عالم. والواقع أن من العلماء من ضل، وربما يكون له باع في علوم سوى علم التوحيد. يعني حينما تنظر سبحان الله في أحوال من سبق ومن نعاصره أيضا ترى عجبا. خذ مثلا فخر الدين الرازي، له ذكاء وله باع في علوم التفسير، في العلوم العقلية، عنده مشاركة غير ذلك، علوم اللغوية ونحو ذلك، لكن مع هذا تجد أنه يؤلف كتابا اسمه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، جمع فيه خلاصة ما وقع من شرك الأولين والآخرين في النجوم والسحر وما إلى هذه العلوم. وهو الرازي الذي عنده ما عنده من الباع العلمي طبعا سوى عقيدة التوحيد، فهو من أجهل الناس بها. فهذا الكتاب مليء بالشركيات، وإن كان قد قيل إنه قد رجع عنه وتاب إلى الله منه. تجد مثلا تقي الدين السبكي يؤلف شفاء السقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ويقرر فيه جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. عنده علم ولا ما عنده علم؟ عنده مشاركات في الفقه، متمكن في الفقه الشافعي، وعنده علم باللغة، وعنده علم بالتفسير، وعنده علم بالحديث، وذلك يؤلف كتابا في ماذا؟ في تقرير الشرك، وهو الذي رد عليه ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصارم المنكر الرد على السبكي. وهكذا كثر سبحان الله العظيم، عندهم علوم ولكن هذا لم يكن مقتضيا لماذا؟ للهداية. وأي هداية إذا فقد التوحيد؟ أي هداية إذا فقد التوحيد؟ فينبغي أن تفهم هذا جيدا حتى تأخذ للأمر عدته وأهبته. أعداء الرسل وأعداء التوحيد عندهم علوم، إذن عليك أن تستعد. هذا الذي يريد المؤلف رحمه الله أن يوصله إليك، ولأجل هذا تتهيأ لقبول ما سيأتيك في هذه الرسالة من كشف شبه المخالفين، تكون مستعدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لما؟ ينبهه إلى هذا لأجل أن يستعد ويأخذ للأمر عدته. إذن أعداء التوحيد عندهم علوم وعندهم تلبيسات، إذن عليك أن تكون طالبا للعلم بصيرا. قال إذا عرفت، نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال إذا عرفت ذلك، ثم زاد الأمر تأكيدا: وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة، عندهم لسان وعندهم أقلاء، ولكن هذا لا يقدم أو يؤخر في معيار العلم الصحيح. ربما يكون الإنسان عنده فصاحة ولكن ما عنده إنما هو سجع كسجع الكهان، لا يقدم ولا يؤخر. قال: وعلم، كما مر بنا. والعلم يا إخوتاه قد يكون علما نافعا وقد يكون علما غير نافع، ولذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. إذن من العلوم ما لا ينفع. إذن ليس العبرة بالعلم، العبرة بالعلم الصحيح ثم بتوفيق الله عز وجل من قبل ومن بعد. أن تتعلم العلم الصحيح ثم تلجأ إلى الله أن يرزقك الهداية والتوفيق، لأننا كما ذكرنا لا بد من سبب وهو العلم، لا مطلقا بل العلم الصحيح، ولا بد من ماذا؟ ولا بد من توفيق لتحصل الهداية بهذا العلم النافع. قال: وحجج. قد يحتج المخالف وقد يحتج الكافر وقد يحتج المشرك وقد يحتج الملحد وقد يحتج اليهودي والنصراني والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. إذن عندهم ماذا؟ عندهم حجة، لكن ليس العبرة بالدليل، العبرة بصحة الاستدلال. لا يخلو مبطل عن دليل، خذها قاعدة، لا يخلو مبطل عن دليل، كل مبطل فإن عنده دليلا وحجة يحتج بها. لكن هذا لا ينبغي أن يقدم عندك يا أيها الموحد ولا أن يؤخر. لماذا؟ لأنه ليس العبرة بماذا؟ بالدليل، إنما بصحة الاستدلال. فلا يهولنك ولا يصيبك هذا بالضعف. إن بعض الناس أمام الفصاحة وكثرة الكتب والمؤلفات والحجج والشبه التي تثار يصاب بشيء من الارتخاء، بشيء من الضعف، يقول: يا أخي على الأقل المسألة فيها خلاف، هؤلاء عندهم دليل وهؤلاء عندهم دليل، دعاء غير الله من الأموات والصالحين، يعني المسألة إيش؟ ها؟ خلافية. ما الذي جعله وهو من أهل التوحيد وربما سار على سنن أهل التوحيد في التلقي والطلب، ولكنه يضعف أمام ماذا؟ أمام مؤلفات وأمام أقوال وأمام شبه وتلبيسات، يصيب هذا بماذا؟ بضعف. وهذا لا ينبغي أن يكون من الموحد. فكل شقاشقهم وكل شبههم وكل تلبيساتهم ومع كثرتهم ومؤلفاتهم، فهذه لا ينبغي أن تقدم ولا أن تؤخر عندك شيئا يا طالب العلم يا صاحب التوحيد. فإن العبرة بالحق الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أعداء الله لا يشترط ولا يلزم أو لا تظن أنهم عوام جهال دراويش فقط من الذين يغزون رؤوسهم وليس عندهم شيء أكثر من هذا، لا، انتبه، قد تصدم أو تلاقي شخصا من أعداء التوحيد وعنده من هذه الفصاحة وعنده من هذه المؤلفات وعنده مما يشار إليه من العلوم ولكن هذا لا ينبغي أن يهولنك، ولكن عليك أن تستعد. واليوم يمكن أن نضيف إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله، ربما يكون من أعداء التوحيد من عنده شهادات عليا ويشار إليه بأنه من أهل المراتب الدينية والمناصب الشرعية، وتطفى عليه ألقاب، وله موقع أو مواقع، وله حلقات تذاع وتنشر، وله حسابات في وسائل التواصل. كل هذا لا ينبغي أن يقدم ولا أن يؤخر. الحق أكبر من هؤلاء، والحق أكبر من هذا كله، والحق هو ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه التوحيد، إنه منهج أهل السنة والجماعة. قال: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. سبحان الله، أعداء يتربصون بك وبدينك وبالتوحيد الذي تدين الله به، ثم تركنوا إلى الكسل والدعاء، ولا تبالي ولا تهتم ولا تتسلح بسلاح العلم. هذا دليل على ضعف إقدارك للتوحيد وإقدارك لهذه النعمة التي آتاك الله إياها. إذا ماذا تصنع؟ عليك أن تتسلح بسلاح العلم. اعتني بعلم التوحيد، اهتم بعلم التوحيد. قال: الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل أقعدن لهم صراطك المستقيم. المسألة جد، والحصار حصار شديد كما يقولون، حصار شديد. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم إن المؤلف رحمه الله يريد أن يبث الطمأنينة في القلوب، فيقول: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، الذي يصدق ويخلص فليبشر بالخير، والذين اهتدوا زادهم هدى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سينصرك الله عز وجل. الشيطان كيده ضعيف، قال جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طيب، سلطانه على من؟ الذين يبايعونه، الذين يصافحونه ويرتخون له. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن هؤلاء هم الذين يتسلط عليهم الشيطان. أما من كان مؤمنا بالله عز وجل متوكلا عليه فلا يضره كيد الشيطان، فإنه ضعيف. قال: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. ولكن ليس أي عامي، إنما عامي عنده بصيرة، ربما ما ارتقى إلى درجة أهل العلم، ولكن عنده بصيرة وعنده محبة للتوحيد وعنده معرفة به وعنده إشراف على بعض أدلته. فمثل هذا يغلب ألفا من علماء، وليس من المشركين بل من علماء المشركين. ومن لطيف ما ذكر الشيخ عبد الله أبابطين رحمه الله، ومن أئمة الدعوة، في كتاب التأسيس والتقديس الذي رد به على شبه داود ابن جرجيس، ذكر قصة لطيفة، وهي أن أحد عوام الموحدين لقي رجلا في مكة يشار إليه بالعلم، فقال له هذا الرجل المكي، قال له: أنتم لا تقدرون الأولياء ولا تعطونهم حقهم، ولذلك تزعمون أن دعاء الأموات ماذا؟ شرك، مع أن الله قال في حق الشهداء إنهم إيش؟ أحياء عند ربهم يرزقون. يا أخي، أحياء، نحن لا ندعو إيش؟ أمواتا، نحن ندعو أحياء. فقال الموحد العامي، قال: تبصر. إن كانت القراءة يرزقون أحياء عند ربهم يرزقون، فأنا سوف أطلب منهم وأسألهم. وأما إن كانت القراءة يرزقون فأنا أطلب من يرزقهم، هذا عام. فما كان من هذا الذي يشار إليه بالعلم إلا أن قال ما أكثر كلامكم وسكت. يقول الشيخ وسكت، ما عنده شيء. ذكر القصة بنحوها الشيخ عبد اللطيف في كتابه تحفة الطالب والجليس في رد شبهات داود بن جرجيس. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يشترط نطقه بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخول في الإسلام، أو يكفي الاعتراف به فقط؟ لأنه جاء في حديث أسامة فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صنه شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يمكن لأحد أن يكون مسلما إلا بجمعه بين الشهادتين، ولكونهما في معنى واحد. فلا إله إلا الله، وأقصد بقولي في معنى واحد أن إحدى الشهادتين تتضمن الأخرى. لأجل هذا اكتفي في بعض الأحاديث بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن هذه الشهادة تتضمن أن محمد رسول الله. فليس يخفاك أن لا إله إلا الله تعني لا معبود حق إلا الله. وكيف يعبد الإنسان ربه إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمقصود أن شهادة أن محمد رسول الله شقيقتها شهادتان لا بد منهما. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. وفي حديث جبريل المشهور في صحيح مسلم قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا بد من الشهادتين. ولكن قال العلماء: من قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله فهذا القول يكتفى به في الدخول في الإسلام، بشرط أن لا يظهر من حال المتكلم في ذلك الوقت أنه منكر لشهادة أن محمد رسول الله. فما لم يظهر شيء من هذا فكلمة لا إله إلا الله كافية في الدخول في الإسلام. ثم بعد ذلك هو ملزم أن يشهد أن محمد رسول الله، فإن أبى ذلك فإنه يكون مرتدا. إذن انتبه معي، الشهادتان لا بد منهما، ومن لم يشهد أن محمد رسول الله فإن هذا لا حظ له في الإسلام. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولكن في وقت الدخول في الإسلام لو أنه قال لا إله إلا الله فقط فإن هذا كاف، لأن هذه الشهادة تتضمن شهادة أن محمدا رسول الله، بشرط أن لا يظهر من حاله أنه منكر لشهادة أن محمد رسول الله. ربما يكون من بعض أهل الكتاب الذين يؤمنون بوحدانية الله لكنهم يأبون الشهادة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول للعالمين، ربما يقول لا إله إلا الله، وربما يقر بأنه رسول للعرب ولكنه لا يؤمن أنه رسول للعالمين. فمثل هذا لا بد أن ينطق بأشهد أن محمد رسول الله. ثم إن اكتفي بلا إله إلا الله في دخوله بالإسلام فإنه بعد ذلك ماذا؟ ملزم بأن يشهد أن محمدا رسول الله. ومثل هذه المسائل لا بد من التبين فيها والتحقيق. ففهم لماذا في بعض الأحاديث أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أو يا عما قلها كلمة أحاج لك بها عند الله وهي لا إله إلا الله، لماذا اكتفي بهذا؟ الجواب: لأنها تتضمن شهادة أن محمد رسول الله، بخلاف ما يزعمه بعض زنادقة اليوم من أنه يكفي في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أنت مخير إن شئت أن تشهد أن محمد رسول الله أو أن عيسى رسول الله، تتعبد لله بدين عيسى أو تتعبد لله بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا شأنك وأنت مخير في ذلك، كما قاله بعض الزنادقة المعاصرين ونشره في وسائل الإعلام، فلا شك أن هذا زندقة وكفر بالله سبحانه وتعالى. لا والله، بالمعلوم من دين الله بالضرورة لا إسلام لمن لم يؤمن أن محمد رسول الله، لمن لم يطع هذا الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وخروا له سجدا، ما حكم هذا السجود؟ هذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة، وكان جائزا في بعض الأمم السابقة، وهو في هذا الشرع المحمدي حرام ومنكر. شخص ينتسب للإسلام ويقول نحن نعبد أرواحنا لأننا وجدنا آباءنا يعبدونها، وأنا أعتقد أن الله نهى عن ذلك وسماه شركا. السؤال يبدو عن تكفيره، عجبا يا طلاب العلم، يعني يمكن أن يسأل هذا السؤال؟ هل يمكن أن يتردد إنسان في الحكم على هذا بأنه كافر مرتد إن كان في الأصل مسلما؟ شخص يقول أنا أعبد الأرواح أو أعبد أرواحنا وأعلم أن هذا منكر ولا يجوز وأنه شرك، ومع ذلك أنا أقلد فيه الآباء والأجداد، هل هناك تردد في كفره؟ عجيب. لهذا أظن حتى المرجئة الذين هم مرجئة لا يترددون في تكفيره. وهذا الذي يقول لابد أن يكون من العلماء الكبار، من قال لك؟ شخص كفره ظاهر لا يتردد فيه اثنان ولا ينتطق في ذلك عن زاد، وتقول لا بد أن أحكم بإسلامه إلى أن يأتي أحد العلماء الكبار فيحكم بذلك. يدعي بعضهم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قتل ناسا من أهل التوحيد ناقلا عن بعض الكاتبين، هذه درية يفتريها بعض الناس اليوم وبالأمس أيضا ومنذ عهد الشيخ رحمه الله، وهو يفترى عليه بهذه الفرية أن يكون الشيخ رحمه الله قتل أو قاتل أناسا من أهل التوحيد، هذه فرية. وأنصحك أن تدع هذا، فإنه في الغالب من أهل الأهواء، وبينه وبين محمد بن عبد الوهاب يوم القيامة خصام، وسوف يقتص للظالم من ويقتص للمظلوم من ظالمه، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يدعي أن هناك تكفير، أن هناك تكفيرا في كتاب الدرر السنية، وإذا كان في كتاب الدرر السنية تكفير كان ماذا؟ هل مجرد التكفير منكر؟ أو أن التكفير قد يكون واجبا؟ التكفير قد يكون واجبا والتكفير قد يكون منكرا، فإطلاق القول بأن هذا الكتاب فيه تكفير بمعنى أن هذا سياق ذم له، فهذا لا يقوله إلا جاهل لا يفهم الشريعة. القرآن فيه تكفير، أو ليس كذلك يا جماعة؟ ألم يقل الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أليس هذا تكفيرا؟ فالقرآن فيه تكفير، لكن البحث هل هو تكفير بحق أو تكفير بباطل؟ إن قلت إن في كتاب الدرر السنية في الفتاوى النجدية الذي يحوي جملة من تراث إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبنائه وأحفاده وتلاميذه هؤلاء، إن كنت تزعم أن هذا فيه تكفير بباطل فأنت أحد رجلين، الذي يتفوه بهذا أحد رجلين، إما أنه ما عرف الدرر السنية أو أنه ما عرف التوحيد. والذي يستشكله بعض الجهلة في هذا المقام أمور هي من حوادث الأعيان، ما أدركها ثم يتفلسف فيها، هذه ماذا؟ حوادث أعيان. علماء أجلاء هم من الضابطين المتقنين لأبواب التوحيد والشرك، أدركوا أناسا يفعلون أشياء، رأوا بمقتضى الدليل أن الحجة الرسالية قد بلغتهم وأن هذه الأفعال هي ناقضة من نواقض الإسلام، فحكموا بكفرهم بناء على الدليل الشرعي، وهم من أهل الاجتهاد في هذا المقام، فأي لوم عليهم بعد ذلك؟ إنما هي شنشنة ودعايات يراد بها التزهيد في كتب الدعوة، في كتب أئمة الدعوة لا أقل ولا أكثر، ولكن هذا لا ينطلي إلا على الأغمار الذين يقفون عند الحقائق بتجرد. هل يصح تفسير لا إله إلا الله ب لا معبود مستحق للعبادة إلا الله؟ نعم، هذا تفسير صحيح. الفرق بين الأصنام والأوثان والأزلام. الأصنام والأوثان هما هاتان الكلمتان بينهما قرب أو اشتباه، والخلاف في هذا طويل وفيه أقوال، والتحقيق والعلم عند الله عز وجل أن الصنم هو ما نصب على صورة ما فيه حياة، ما نصب على صورة ما فيه حياة كإنسان أو حيوان، وأما الوثن فإنه أعم من ذلك، وعليه فكل صنم وثن وليس كل وثن صنما، فالشجر الذي يعبد من دون الله وثن وليس صنما، والصليب وثن، والصخرة التي تعبد وثن وهلم جرا. أما الأزلام فهذا شيء آخر، الأزلام القداح أو السهام التي لا ريش لها، وكانوا يضعونها في شيء ويكتبون، ربما كتبوا عليها يعني المقترحات، ثم ما يخرج من هذه السهام يقبلون بناء عليه أو يقفون ولا يفعلون. الارتباط بين الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان ينبغي أن تعلم أن النظر إليهما من جهتين، من جهة ذاتهما ومن جهة أهليهما. فأولا إذا اجتمعت هاتان الكلمتان افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، إذا ذكرت إحداهما بمعزل عن الأخرى فإنها تدل على ما يدل عليه أو ما تدل عليه الكلمة الأخرى، أما إذا اجتمع فبالنظر إلى ذاتهما فإن الإسلام هو الدين الظاهر والإيمان هو الدين الباطن، كما دل على هذا حديث جبريل المشهور، الإسلام هو الدين الظاهر والإيمان هو الدين الباطن. هذا نظر. النظر الآخر التفريق بين الإسلام والإيمان من جهة أهليهما، بالنظر إلى هذه الحيثية أو بالنظر بهذا الاعتبار فإن أهل الإيمان أرفع درجة من أهل الإسلام، فأهل الإسلام هم الذين معهم أصل الإيمان، ويدخل في ذلك أهل الكبائر وأهل الفسق، الفساق نقول إنهم من أهل الإسلام، كذلك الذين دخلوا في الإسلام ولما تدخل حقائق الإيمان في قلوبهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وأهل الإيمان أرفع درجة من أهل الإسلام، فإنهم الذين أتوا بأصل الإيمان وأدوا ما أوجب الله وكفوا عما حرم الله. التعامل الصحيح عن المرويات الضعيفة، إن كان المقصود الضعيف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك أنه لا يعمل به ولا يتعبد لله به ولا تثبت به العقائد. مبدأ الشرك، قلتم إن مبدأ الشرك كان في السفليات ثم انتقل إلى العلويات. نعم، هذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، فإن مبدأ الشرك في عهد قوم نوح فمن بعده كان شركا بالسفليات الذين هم الصالحون، ثم في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام انتقل هؤلاء بالشرك إلى الشرك في العلويات، فكان شركهم بماذا؟ بالكواكب، كان شركهم بالكواكب. طيب، لعل هذا القدر في كفاية، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.